احبك بحبك ايه بتفكر تاني في ايه اللي بحبك ايه بتفكر تاني في ايه ما الحيرة خلاص نسيتنا والدنيا الحلوة خدتنا ما الحيرة خلاص نسيتنا والدنيا الحلوة خدتنا والبعد قدرنا عليه الله طيب ما نحبش ليه البعد قدرنا عليه الله طيب ما نحبش ليه خلينا نعيش دنيتنا بتفكر ليه تاني ليه اللي بحبك سمعت ملام ولا دقت خصام والحب نادهت عليه جالك ايه اللي بتشغل بالك مالك حيران كده مالك ايه اللي بتشغل بالك مالك حيران كده مالك لا سمعت ملام خصام والحب نادهت عليه جالك مالك شغلك ايه قولي عليه واحكي لي قالوا لك ايه شغلك ايه قولي عليه واحكي لي قالوا لك ايه ما الحيرة خلاص نسيتنا والدنيا الحلوة خدتنا ما الحيرة خلاص نسيتنا والدنيا الحلوة خدتنا والبعد قدرنا عليه الله طيب ما نحبش ليه ده البعد قدرنا عليه الله طيب ما نحبش ليه خلينا نعيش دنيتنا بتفكر ليه تاني ليه ياللي بحبك حبيبي الحب هو جانا والشوق والفرح معانا يا حبيبي الحب هو جانا والشوق والفرح معانا دنيتنا أمان وبقالنا زمان أحلامنا بتكبر ويانا يا حبيبي الحب معانا يا حبيبي الحب هو جانا والشوق والفرح معانا دنيتنا أمان وبقالنا زمان أحلامنا بتكبر ويانا مالك خايف تتكلم ليه مشغول طب شغلك مشغول طب شغلك ايه ما الحيرة خلاص